زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع كتاب ربنا جل في علاه. قال ابن عباس أو قال ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فعليه أن يعرض نفسه على كلامه، فإن أحب فقد أحب الله، فالكلام فالقرآن كلام الله جل في علاه. وقال عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. نعم، هنا بلغنا في سورة غافر إلى مع هذه الآيات العظيمة في قول الله جل في علاه: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الذين يجادلون في آيات الله، قبلها قال الله جل في علاه فاصبر، لأنه كانت قصة موسى عليه السلام ليأتسي به ويتسلى بما يحدث مع الأنبياء، بأنه لو كان قومك كذبوك فقد كذبوا، لو كان قومك جحدوا بالآيات التي جئت بها فكانوا أكثر جحودا بالآيات التي جاء بها موسى عليه السلام، وهي آيات باهرات قاهرات، العصا تنقلب أمامهم حية عيانا بيانا، ومع ذلك يجحدون بها، وأيضا يخرج يده بيضاء فيجحدون بها، والآيات التي أتت تترى يجحدون بها. بنو إسرائيل ينقذهم الله جل في علاه من يد فرعون ويغرق فرعون أمامهم، ثم يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، تتفجر الحجارة أنهارا أمامهم، وأيضا لا يحرك فيهم ساكنا، فسبحان ربي العظيم. عليكم السلام وبركاته. فآيات تتلو الآيات، لذلك قال رب الأرض والسماوات فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال لو فاصبر قال فاصبر إن وعد الله حق في نصرتك وإعلاء كلماتك ونشر دعواتك، وهذا الذي حدث، لأن الله تعالى قال ليظهره على الدين كله، وقد أظهره على الدين كله، وقد جعل له صلح الحديبية فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقد وفى الله جل في علاه، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وأيضا بعد إحاطتهم، بعد الإحاطة التي أحاطوا بها أهل المدينة في غزوة الأحزاب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن نغزوهم ولا يغزونا. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. شوف، هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك، وهذه حتى يعني لا ييأس أحد من أهل الإيمان وأهل الإسلام الذين قد غاصوا في المعاصي أن الله لا ينصرهم، أو أن الله تعالى يمكن منهم عدوهم، يمكن من عدو يمكن منهم لعدوهم. لا، فإن الله جل في علا لا يضيع أولياءه، وإن الله جل في علا لا يهلك أولياءه وإن عصوا. ولذلك الله تعالى أردف بعد الصبر أنه قال واستغفر لذنبك. وهذا أيضا فيها أن الكلام كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم، يقال للنبي فاستغفر لذنبك، فيها دلالة كما قلنا بأنه قد يجوز على الأنبياء الصغائر، ولكنهم كما قلنا يلهمون التوبة والأوبة وسرعة الفيئة لله جل في علاه في التو واللحظة، ويرتقون منزلة فوق المنزلة. قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغى، قال ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فهو وإن جاز عليه أن يقع في المعصية لبشريته، لكنه يلهم التوبة في وقتها توفيقا من الله وتسديدا. ولذلك قال الله تعالى واستغفر لذنبك، وهذا وإن كان البعض يقول أنها من باب حسنات الأول سيئات المقربين، هذه فيها نظر في هذا الباب ومخالفة لظواهر القرآن وظواهر السنة. قال الله جل في علاه إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، قبلها قال واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. يعني بعد الاستغفار يكون الحمد للكمالات، يعني الآن. وهذه أيضا قد يعتد بها بعض العلماء على القول في مسألة التصفية قبل التحلية، التصفية قبل التحلية في هذا الباب. فلا بد أن نعلم بأن المسألة مسألة دائرة على على تعامل العبد مع الله جل في علاه. فاصبر إن وعد الله حق، وأن الله تعالى إذا وعد وفى وأوفى، وقد أوفى الله له كما قلنا، وأن الدين ما ترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو ذل ذليل. قال فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وسبح بحمد ربك تسبيحا لله جل في علاه، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما أهم الصلوات. ولذلك اختلف العلماء في الصلاة الوسطى، فبعضهم قال الفجر وبعضهم قال العصر. وعلى كل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، وقال تعاقبون فيكم ملائكة فهل تكون في العصر وفي الفجر. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. هؤلاء أهل مكة الذين يدفعون الحق بالباطل ويردون الحجج الصحيحة بالشبهة الفاسدة، لا برهان ولا سلطان ولا علم ولا حجة، وإنما هي وساوس الشيطان وخرجات النفس. قال إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، أي ما في صدورهم إلا الكبر على اتباع الحق واحتقال لمن جاءهم به، وليس ما يرومونه من إخماد الحق وعلاء الباطل بحاصل لهم، بل الحق هو المرفوع وقولهم وقصدهم هو الموضوع. فاستعذ بالله. حفظكم ربي. فاستعذ بالله. فإذا هنا إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، يعني في صدورهم الكبر، وأنهم يعني يرون بأنهم من علو، كيف يؤمنون كيف ينسقون إلى من يرونه أقل منهم أو شأنه ليس كشأنهم، كما هؤلاء المخبولون كانوا يحسبون ذلك وقالوا جحودا واستهزاء، وقالوا كبرا وطغيانا. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هو أعظم منهم، هم كلهم كانوا يبجلون ويجلون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نظروا إلى عمار، نظروا إلى بلال، نظروا إلى صهيب، قالوا ما يتبعهم إلا الضعفاء، فقالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هذا رد الله عليهم، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالكبر منعهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فالكبر منعهم من القيادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الكبر منعهم من أن يقروا بهذه الآيات العظيمة التي كانت قاهرة ظاهرة، كما قال الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله، أي من حال مثل هؤلاء، إنه هو السميع البصير، أي من شر هؤلاء المجادلين. فقال فاستعذ بالله، يعني استعذ بالله من شر هؤلاء، استعذ بالله من كبر هؤلاء، استعذ بالله من كيد هؤلاء، من مكر هؤلاء، إن الله يكفيك إياهم سبحانه جل في علاه، إنه هو السميع البصير، أي الله تعالى سميع بأقوالهم وبصير بأفعالهم وبخلجات أنفسهم وبقلوبهم وبمكرهم وكيدهم واستهزائهم، والله لهم بالمرصاد، يستهزئون فيستهزئ بهم، يمكرون فيمكر بهم، يكيدون فيكيدوا. يكيدون فيكيد بهم سبحانه جل في علاه نصرة لعباده ونصرة لأوليائه وأصفيائه، فإن الله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. لذلك هنا قال الله تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وعم النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من الإيمان بعد الإقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار بأن الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا الكبر، قال لا يعلو إستي على رأسي. فاستعذ بالله، استعذ بالله من شرورهم من كيدهم من مكرهم، والله كفيك إياهم إنه هو السميع البصير. وهذا أيضا إشباع لتعلم أن الله أحاط بكل شيء علما وسمعا وبصرا وقدرة، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا يبين الله جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم حتى يقيم عليهم الحجج أن السماوات بمرميها الشاسعة والأراضي بما فيها من الأنهار والبحار والمحيطات والأشجار والثمار هذا خلق أكبر من الناس، فلما يعني يتعاظم عندهم أن الله يبعثهم وهذا أهون عليه، كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة إنه بكل خلق عليم سبحانه جل في علاه. ولذلك قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون بأن الله جل في علاه قادر على إعادتهم، وأن الله جل في علاه قادر على أن يبعثهم جميعا كنفس واحدة. ولذلك قال النبي تحشرون حفاة عراة غرلا، وقال الله جل في علاه زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وغير موضع من كتابه فإن الله جل في علاه قرر وبين أن خلق السماوات والأراضين وعظم خلق السماوات والأراضين دال على قدرة الله على البعث والنشور. قال الله تعالى ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ولذلك قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والمعنى ولكن أكثر الناس لا يتدبرون، ولكن أكثر الناس لا يمعنون النظر ليعلموا بأن الذي خلقهم وخلق السماوات والأرضين قادر على أن يخلق فوقهم وأن يخلق مثلهم. قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هم يعترفون بأن الله الذي خلق السماوات والأرض، قال الله تعالى لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن، وفي الآية الأخرى قلنا خلقهن العزيز العليم، فهم يقرون بذلك ومع ذلك يستبعدون الميعاد. ولذلك الله تعالى جرهم من المتفق عليه المختلف عليه، أقام عليهم الحجة أنتم أقررتم أن هذا الخلق العظيم هو خلق الله، طب هذا الخلق العظيم أعظم من خلقكم، فإذا من باب أولى أن يستطيع أن يعيدكم مرة ثانية. ولكن الكفر والعناد والجحود والكبر والغطرسة واتباع الهوى، تفريغ القلب من أي إيمان واتباع الهوى والذي جرهم إلى ذلك. ولذلك قال الله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. قال الله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير، المعنى هنا لا يستوي العالم مع الجاهل، لا يستوي الحي مع الميت، هذا الأصل فيما في المراد في هذا الباب، أن الذي أصيب بالعمى لا يستطيع أن يرى هذه الآيات ولا يستطيع أن يستيقن بها ولا يستطيع مع هذه الآيات الظاهرة القاهرة الباهرة أن يعلم بأن الله جل في علاه على كل شيء قدير ويجحد بذلك. أما البصير من أول وهلة إذا رأى الآية من الآيات قال آمنت برب العالمين، كما حدث مع السحرة عندما رأوا الآية حقيقة قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون رأوا الآيات فانبهروا بها فعلموا أنها حقيقة، آمنوا وأسرعوا في الإيمان. قالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، كان الله في عونك، أحسن الله عليك. قال وما استوى الأعمى البصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال المسيء ولا يمكن أن يستوي عنده من آمن وسارع إلى مرضاته بمن كفر وجحد وسارع في غضبه سبحانه وجل في علاه. لذلك قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. لا يمكن وأنت تنظر إلى فقه سهيل بن عمرو عندما أخرهم عمر بن الخطاب، أخر دخول سهيل وأخر دخول أبي سفيان، وجاء بلال فدخل سريعا فقال أبو سفيان لسهيل بن عمرو هذا الأسود يدخل ونحن نقف على بوابة عمر، فقال له أسكت إنه أسرع إلى الله فأسرع الله به. هكذا فإن الله جل وعلا قال وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، والله جل وعلا أتى لنا بالعدل بأسره، وأنه لا يفرق بين متماثلين لكنه يفرق بين مختلفين. ولذلك قال الله تعالى قال وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات وما استوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. والمعنى قليلا ما تتدبرون، بأنه لا يمكن أن يستوي الأعمى الذي يرى والذي يبصر بمن لا يبصر شيئا ولا يرى شيئا ولا يعلم شيئا. نعم، بينهما بون شاسع، فرق واسع كما بين السماء والأرض. وهنا المقصود بذلك مع مع مع مع البصر أصالة، فما وراء ذلك المقصود هو البصيرة، علم القلب بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأن الله وحده لا شريك له والذي خلق السماوات والأرض والأراضين، وأن الله وحده لا شريك له والذي أعطى ومنع وخلق ورزق، وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. دكتور خمزي وفي قولي قليلا ما تتذكرون يعني لا تتذكرون أمر الآخرة، لا تتذكرون بأن الساعة قائمة، لا تتذكرون بأنكم إلى ربكم تحشرون وبين يديه موقفون وعلى أعمالكم مجزيون سبحانه وجل في علاه، فلا تتذكرون أن الساعة آتية لا ريب فيها. فقد قال الله جل في علاه وإن الساعة لا آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، يعني أكثر الناس لا يصدقون بأن الساعة آتية، وأنهم يمثلون بين يدي الله جل في علاه، وأن الله سائلهم عما قدموا وأخروا، وأن الله جل في علاه يحاسبهم على كل صغير وكبير ودقيق وجليل. سبحانه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فهم لا يتدبرون، لا يتذكرون، لا يؤمنون. قال وإن الساعة لآتية، وهنا تأكيد بالمؤكدات، كأنه هناك القسم المقدر تأكيد مؤكدات ثلاث بأن الساعة آتية، وأنهم يردون ذلك وأنهم يجحدون بذلك وأنهم يمنون النفس أنه لا ثواب ولا عقاب ولا بعث. هذا ضلال مبين، وضلال في باب الحكمة، فإن الله تعالى من حكمته أنه يأخذ الحق من الذي ظلم للذي كان مظلوما. قال الله تعالى وإن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يصدقون ولكن أكثر الناس يجحدون. وكما قلنا غطى الهوى على القلب حتى على الران، فإن على الران فلا فائدة. قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، جعل الله لهم الأقفال والأختام على قلوبهم فلا يعقلون شيئا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال الله تعالى هذا من فضل الله جل وعلا، هذا من فضله وتبارك وتعالى ومن كرمه ومن جوده ومن رحمته بعباده سبحانه جل في علا، أمرهم بالدعاء وتكفل لهم بالإجابة. كان سفيان الثوري يدعو الله تعالى بهذا الدعاء، يقول يا من أحب عباده إليه من سأله أكثر فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، ليس أحد كذلك غيرك يا رب. راه أبو حاتم ابن أبي حاتم في تفسيره. فالحق أن الله تعالى يحب من عبده أن يكون داعيا راجيا، لأنه كما قلنا يحقق مراتب التوحيد الثلاثة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني تكفلت لكم بالإجابة، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الدعاء عبادة، الدعاء والحق أن الدعاء عبادة، فصرفه لله توحيد، ولذلك الله تعالى أحب إليه الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال إن الله حي كريم يحب الحياء، إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فردهما صفرا. وقال في حديث أبو هريرة، كان فيه كلام على النكارة، يعني قال من لم يسأل لا يغضب عليه. اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا. فالدعاء عبادة، وهو من أجل العبادات، لأن العبد يستكين يتضرع، يظهر فقره وفاقته وعجزه ميله لربه جل في علاه، ويظهر أيضا غنى الله وقوة الله جل في علاه وقدرة الله حين يحقق المراتب الثلاثة من الدعاء. نعم. طيب نقف عند هذه الفوائد المستنبطة. الكبر مهلكة، حاجب عظيم عن الانقياد. الكبر مهلكة، تقليل قياس الأولى، القياس الجلي، بون شاسع وفرق واسع بين عالم وجاهل، بون شاسع وفرق واسع بين عالم وجاهل. ممتاز. الآن معكم دقيقة، أنا أريد أسرع وأسابق الزمن على ما أنا فيه حتى